وطبعا تعرف لجان حقوق الانسان والدنيا كلها قامت وما قعدت كيف يعني تحارب حريه التعبير حريه الراي وحقوق الانسان كان الفارغ هذا. فطبعا يعني يعني هذا التعبير تعبير يعني يستحق قائله التأديب. وللأسف الشديد وقع وتورط في مثل هذه التعبيرات بعض المفسرين الإسلاميين الذين لا ينضبطون بضوابط الشريعة، فيقول في بعض كتبه إن بعض الأنبياء فشلوا في إقامة الحرم. هل يطلق عليه أنه فشل أو فشلوا في أن يهتدي؟ هذا ليس إلى الأنبياء، وليست مقاييس التمكين أو رضا الله أن تقام دولة مفترض. يعني هذه المقاييس ينبغي أن أو هذه المقاييس ينبغي أن تعدل وتوضح. أنت مطالب بالواجب الذي يوجبه الله عليك في كل ضرب، لأن الحاصل حينما يعيش الشباب في آمال أبعد وتوقعات أبعد من طاقاتهم وظروفهم وسنن الله الجارية يصابون بالإحباط، لأن لا يتحقق هذا الهدف. الهدف حتى تنجو من هذا الإحباط ويقول بينات الظلم في الشيلة، يعني حتى لا تصاب هذا الإحباط اجعل الهدف هدفا واحدا فقط، تسترح وتستقم ولا تدفع يعني ضريبة الإحباط. ما يجيبه الله عليه. هل كان أصحاب الأخدود في ميزان الله سبحانه وتعالى فاشلين لأنهم غادروا الحياة الدنيا وهم يفرقون ويرمون في الأخدود؟ هل هذا فشل؟ الغلام الذي أنطقه الله لما ترددت أمه عن إلقاء نفسها في النار، لما خيرت بين الكفر وإلقاء النار، لما ترددت قليلا قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، هذا من الأطفال الذين نطقوا في المهد في صغرهم، اصبري فإنك على الحق. هل هؤلاء يعني سقطوا أم ارتفعوا؟ ارتفعوا عند الله شهداء، فالشهيد لا يسقط وإنما يرتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن ننتبه إلى هذا. هذا لا يسمى فشلا، وإنما يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كل غرض يجب عليك ما تستطيعه في هذا الغرض مع الأخذ بالعزائم، فإن الناس المجتمع بهم لا يكونون كسواد وعوام للناس فيما يؤتى وما يترك، وإنما يأخذون بالعزائم ما استطاع. أما أن يكلف الإنسان نفسه فوق ما يكلفه الشرع وبالتالي يصاب بالإحباط أنه يعجز عن ذلك، فهذا ليس من التعقل وليس من يعني الحكمة، بل هذا من الغلو العلمي أو يعني كما قلتها من قبل في كلام على قضية الغلو. ما عنا على الرسول إلا البلاغ المبين، الرسول يبلغ وليس مسؤول عن نتائج. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الناس يأتون يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الواحد، ويأتي النبي ومعه اثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا النبي والعياذ بالله يقال عليه أنه فشل في الدعوة؟ سبحان الله، كيف يقال هذا؟ كيف يقال هذا؟ هذا تعدل وظلم وتجلي يستولي بالتأديب. واضح. وهذه ثمرة الانشغال بالفكر والقضايا السياسية والأشياء عن العلم الشرعي ومعرفة أخبار يعني الأنبياء عليهم وعلى نبينا والصلاة والسلام. لا، هو ليس مسؤولا عن هداية القلوب وانقياد الناس الحق، مسؤول عن دعوته إلى الحق. أما الاستجابة فهي ليست إليه، إنما هي من الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يقدر عليها إلا الله. هداية التوفيق وخلق إرادة الحق في القلب والانقياد إليه هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. فينبغي أن يستحضر كل مسلم وكل مؤمن نعمة الله عليه أن اصطفاه وطوع قلبه للحق. هذه نعمة وهذه منه، ليست قضية فقط قضية معلومات إنه درس وعلم علم وتمسك بهذا الحق، لا، هي فضل من الله ومنا. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ليس بجهد ذاتي ولا بجهد داعية ولا بجهد حتى نبي، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى واصطفاء واختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا من أفعال الله التي يعني لا يعني يقدر عليها غير الله عز وجل. فإذا كان النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما استجاب له أحد، أدى ما عليه، لكن لن يسأل ولن يحاسب على استجابة الناس، إلا إذا كانت داعية مثلا قصر أو نفر الناس بسوء سلوكه أو تنكيرهم أو غير ذلك، لكن لن أدى ما عليه، هو لا يحاسب هل استجابوا أم لم يستجب. علي أن أسعى

فإن البيت من الحجر يفيد الاستغلال ويدفع أيضا الهواء والماء والنار والتراب. والبيت من الخشب يفيد الاستغلال ويدفع الحر والبرد ولا يدفع الهواء القوي ولا الماء ولا النار. والحذاء الذي هو بيت من الشعر أو الخيمة التي هي من صوف إن كان لا يدفع شيئا فهو يهل ويدفع حر الشمس، لكن بيت العنكبوت لا يهل فإن الشمس بشعرها تنفذ فيه. هل يصلح استغلال بيت العنكبوت؟ لأنه نفيق وفتحات وفي فتحات، فطبعا الشمس تنفذ في هذا البيت. فإن الشمس بشعرها تنفذ فيه فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذا الأمر في الغير، فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه. لكن معبوده تحت تسخيرين، إن أرادوا أذلوه وإن أحبوا أذلوه. هذا المعبود يعني المعبود أعلى درجته أن يكون نافذ الأمر في الغير، إن سلطانه يعني يسري وينفذ في مخلوقاته التي يخلقها. فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد الذي يعبده، فإن لم يكن فلا أقل من ألا ينفذ أمر العابد فيه. يعني الإله يعني إذا كان يعني حتى بالصورة دي الإله ينفذ أمر وسلطانه في من يعبده ولا على غير حتى من يعبده، على الأقل يبقى مثل المعبود هو الذي يتحكم فيه وهو الذي ينفذ فيه أمره. واضح؟ يعني الإله يحمي نفسه من إيه؟ من المخلوقين. واضح؟ فلذلك يعني لا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه، لا يملك العابد له ضرا. لكن معبودهم تحت تسخيره، إن أرادوا أذلوه وإن أحبوا أذلوه. واضح؟ وهذا يذكرنا بما كان عليه أهل الجاهلية. يعني كان الواحد منهم يصنع القلم من البلح من العدوى، فإذا جاع أكله، إذا جاع يأكل إلهه. السبب الثالث أو الحكمة الثالثة في هذا المثل أن أدنى مراتب البيت، أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق ليصير سبب فساد واضطراب. إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق وارتفاع على الأقل لا يسبب ويسبب الاضطراب. لكن بيت العنكبوت يصير بسبب انزعاج العنكبوت، فإن العنكبوت لو كان في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرج منها، فإذا نفذ على نفسه واتخذ بيتا يتبعه صاحب الملك بتوريث البنك منه والمسح بمسوح الخشب